يا مصر يا أمنا بنحبك كلنا. إحنا أطفال النهاردة مليئين الدنيا أغاني. أطفال النهاردة أصحابي صحباتي الصغيرين، أهلا بيكم ولقاء جديد وأطفال النهاردة. هنكون معاكم دكتورة نعيمة حسن وشيرين ماجد التقديم، وكوثر محمود الإخراج. كل مكان في بداية لقائنا النهاردة بحب أقول لكم على مفاجأة. المفاجأة هي برنامج كلام كبير. في كلام كبير هيشارك كل أصدقائنا تحت 9 سنوات، يذاع كل يوم الساعة 7:30 و5 صباحا. هنشارك بإيه في البرنامج؟ هتكلمونا على تليفون الإذاعة وهندردش معاكم في مواضيع كتيرة وكبيرة، واللي هيكلمنا هيعرف بالتفصيل هنتكلم عن ايه. هستنى كل اصحابنا وصحباتنا الصغيرين تحت 9 سنوات يكلمونا كل جمعة من الساعة 2 للساعة 3 عصرا على رقم تليفون 257-59-639. الرقم مرة تانية 257-59-639. وممكن كمان كل أصحابنا تحت 9 سنوات واللي حابين يشاركوا في البرنامج يتواصلوا معنا على صفحتنا على الفيسبوك اللي بنتواصل عليها طول الأسبوع أطفال البرنامج العام. أصدقائي أصدقاء الفترة المفتوحة أطفال النهاردة، أهلا بيكم. بحييكم دكتورة نعيمة حسن ومعايا شيرين ماجد، واهلا باصدقائنا معنا في الاستوديو. اهلا، يسعدنا ان يكون معنا دكتور عمرو صلاح اخصائي الامراض النفسيه والعصبيه. اهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك يا دكتوره. ازي حضرتك؟ حضرتك معنا مجموعه النهارده من الاطفال، وايضا معنا اسئله من الاطفال اللي بيسمعونا من خلال فترتنا اطفال النهارده. اتعرف الاول بكم. اميره اسامه، شهد ايمن، عمر هشام، لؤي طارق، رانيا، مريم نجم، نوران ايمن. اهلا بكم يا اولاد. هي بقى عندكم اسئله كتيره. عمر اتفضل. ساعات وانا مثلا نايم يعني بحلم في حلم ونيجي لغايه نصه، ايه يعني بقوم بقى ساعات بقى ايه ما بقومش وبفضل ايه الف من دماغي، يعني انا ايه اكمل الحلم. يعني انت بتالف على الحلم؟ ده كويس والله، ده حاجه جميله. طب قول عملتها ازاي دي؟ لا عادي يعني مثلا ساعات انا يعني ساعه انا ايه حلمت ان انا بجري وورايا حد ايه بيجري وبس، والحلم انت كملت انت بقى. كملت بقى. ده ابداع بصراحه. ده طبعا عملتها ازاي؟ يعني مثلا انا خلاص وانا بجري اهو وانت نايم برضه ايه وانت نايم يعني خلاص قمت اهو لا قمت لا ورجعت ثاني ورجعت بس ما نمتش يعني وكملت الحلم اللي انت نمت عليه اللي انت قلفت ده هو بيكمل الحلم من خلال احلام اللي راحت يعني بيكمل الحلم هو يعني نوع من انواع ايه يعني يعني استمرارية الاحلام او او الخيالات اللي بنشوفها في الاحلام يعني كده هو طبعا انتهى الحلم او هامش يعني انتهى بمجرد ما امن النوم اي حاجه بتكمل بعد كده بقى بتبقى تكمل بايه يعني بحاجات ثانيه بس يا دكتور ممكن يستفيد من هذا في ينمي خياله يعني يكتب طبعا يعني يكتب ده طبعا بتعرف تالف كويس يبقى ده شيء جميل يبقى انت تبقى كاتب كبير يعني وانا التاليف في الحلم ده حاجه جامده قوي انك تحلم وبعدين تكمل الحلم اللي انت فاكره اولا ده شيء يعني خياله مبدع جدا يعني انا كمان يعني كمان كان عمر سال سؤال خاص بان هو بيتكلم مع نفسه كتير في حوار داخلي فهل لو هو كتب يعني كتب الحاجات دي ممكن يبقى افضل من ان هو لو الحاجات دي حاجات ابداعيه وطبعا لازم تكتبها لكن في حاجات بتبقى حاجات خاصه مش ابداع لكن لو حاجات ابداعيه فعلا ممكن تطلع بس حتى لو كتبها بشكل خواطر يعني بنفسه واحتفظ بيها حتى لنفسه بعد كده ممكن يحدد الحاجات اللي هو محتاج اراء حد فيها ويسال في ناس بتعمل كده يعني انتوا بتسمعوا بتتفرجوا على التلفزيون كلكم يعني هل انتوا بتتفرجوا على مثلا نشرات وبرامج اللي بتتعرض دلوقتي تشوفوا الاحداث الجاريه اللي بتحصل حوالينا في الدول الثانيه ولا حاجه هل ده بيأثر عليكم سلبا او ايجابا يعني بتحسوا بايه يعني لو يعني لو اخبار حلوه بفرح يعني مثلا يعني مصر كسبت كده لكن يعني لو مصر هي خسرت انا قصدك في الرياضه هو الدكتور بيسال عن بصفه عامه السياسه مش عارف يعني انت فاهم في السياسه عموما يعني لو كنت قاعده كده يعني بتحس ساعتها بايه احساسك ايه هل بتبقى مثلا خايف بتبقى حاسس بالاطمئنان بتبقى مبسوط لا يعني مطمن وفرحان يعني في خلاص طب لو حاجات سلبيه بتبقى تسال لا يعني بزعل بس مش بخاف خالص هل بتتناقش مع ماما وبابا في الحاجات دي ساعات كويس ده تفاعل ايجابي كويس غير عمر اي ده كلهم بقى ده دكتور ما شاء الله يحيى هو في بعض من الناس بيحبوا يتفرجوا على افلام الرعب الافلام دي يعني اكيد هتاثر عليهم نفسيا دي اصلا حاجه نفسيه ممكن تجيب لهم من كتر ما هم بيتفرجوا على الافلام دي هتجيب لهم حاجه نفسيه ده موضوع مهم قوي بس هم ما بيقدروش يعني يبطلوا العاده دي بيحبوا ان هم لوحدهم مثلا يطفي النور يقعدوا يتفرجوا على افلام الرعب انت بتعمل ده يا يحيى يعني تحب تتفرج على افلام انا ساعات كنت بحب وانا يعني كنت بتفرج على فيلم رعب بس دلوقتي لا مبقتش اتفرج عليه عشان شغلت مثلا في الموسيقى في المذاكره كده بس لو فريت هتحب تعملها برضو صح في الاجازه تمام اتفضل يا دكتور افلام الرعب انا بالنسبه لي انا شخصيا افلام الرعب اقل ضررا بكتير جدا من افلام العنف وافلام الخروج عن التقاليد الاجتماعيه افلام الرعب هتسيطر علينا في سن لحد سن معينه لكن بعد كده هنعرف انها كلها يعني كلام فارغ وتمثيل وحاجات دي لكن افلام العنف الدمويه والافلام اللي هي بتخرج عن تقاليد المجتمع دي مستمره معانا حتى لحد ما نكبر ونبقى عواجيز لانها بتتغلغل جوانا وبتضحك علينا جدا طبعا وبتتغلغل جوانا وبتضحك علينا بحاجات كتير قوي فانا طبعا افلام الرعب مش محببه اتفرج عليها او مشاهدة لفتره طويله خصوصا بالنسبه لطفل صغير لكن هتيجي عند مرحله معينه وهتعرف ان هي في النهايه كلام يعني افلام الرعب ممكن تبقى خطيره ومش بس افلام الرعب مش بس افلام الرعب افلام العنف العنف ده يأثر اكتر من الرعب بكتير ايه بتبقى خطيره جدا ده لحد سن كبير يعني لو افترضنا مثلا فرضا ان احنا شفنا فيلم عنف عمليه شنق وانتحار في حوادث كتير جدا حصلت بتقليد من الاطفال ومش اطفال بس يعني بعض كمان سن الكبير لهذه المشاهد عشان كده بنقول ان يجب على الاسره السيطرة. ان هي طبعا هي رقابه هي رقابه ذاتيه الاسره نمره واحد داخل الاسره طبعا. على مشاهده الاطفال لمثل هذه الافلام طبعا. طبعا انا عايزه اكمل شويه في موضوع الرعب يعني هل هو يعني انتشر انا بلاحظ في الفتره الاخيره ما اعرفش هل يعني انا لاحظت بس في الفتره الاخيره ولا هو فعلا بدا ينتشر ان ده عامل جذب كبير جدا حتى في الراديو ان قصص الرعب وافلام الرعب وبرامج برامج الراديو قائمه على الرعب وبيعتبروها ان ده عامل جذب كبير جدا نشرات الاخبار نشرات الاخبار حاليا متاخر من افلام الرعب يعني حاليا بنشوف في نشرات الاخبار مشاهد او حتى على الفيس او وسائل التواصل الاجتماعي مشاهد وفيديوهات اعنف واشرس بكتير جدا من افلام الرعب لكن بنفسر بايه ان دي بقت تجذب الناس لان هم لقوا ان فيها سلعه مؤخرا سلعه بتنجح بتنجح دايما في النهاية. من يصنع هذه الأفلام هو تاجر عاوز في الآخر ينجح. فلما بيعرض أفلام رعب مش بس أفلام رعب ده في حاجة بدأت تنتشر مؤخرا وهي روايات الرعب. أيوة ما هو أنا أقصد روايات الرعب وبرامج الرعب في الراديو وحكاية قصص رعب في الراديو. هو الموضة حاليا يا رعب حاليا الموضة في في في عندنا. هل هي أكثر جذبا ولا المنتج المنتج هو اللي يروج؟ هو حاجة كسبت حاجة كسبت فلقوا إن دي الحاجة دي بتنجح فنعمل واحد تاني وثالث ورابع لحد ما تنتهي خلاص الفاضل. لكن هي ليست أكثر جذبا للجمهور. لا لا تجذب فئة معينة تجذب فئة معينة ومن الأطفال الصغيرين الشباب المراهق اللي ما لسه يعني مش مدركين لمعنى الأفلام دي أو خطورتها. لكن ما تجذبش يعني الناس البالغين أو كبار. إذا هو استغلال طبعا استغلال لنجاح معين في عمل ما بدأ وبعد كده مش بس استغلال لعدم فهم فئة معينة أو عدم إدراكهم. خلص لقائنا النهاردة مع دكتور عمرو صلاح لكن إن شاء الله بنعد بوجود دكتور عمرو صلاح معانا في فقرات تانية في فترتنا المفتوحة أطفال النهاردة وللإجابة على أسئلة كل أصدقائنا اللي هيكونوا موجودين معانا وكمان للإجابة على كل الأسئلة اللي هتصلنا على صفحتنا على فيسبوك أطفال البرنامج العام. شكرا لدكتور عمرو صلاح أخصائي الأمراض النفسية والعصبية وخليكم معانا بعد الفاصل هنكمل فترتنا المفتوحة أطفال النهاردة. في الشرق والغرب والجنوب والشمال وجه قبلي وجه بحري وحسوني جدا. يا رب تكونوا كلكم بخير ويا رب كمان برنامج صف حكاية وحكاياتنا تكون وحشتنا. النهاردة معانا صفة من الصفات المهمة جدا اللي لازم يا أصحابي نكون متحليين بها. معانا صفة الثقة بالنفس. الثقة بالنفس يا أصحابي من الصفات المهمة جدا وعشان تبقى واثق في نفسك تعالى عشان نسمع حكايتنا النهاردة. خرج القرد من بيته يوما ليشتري بعض الأشياء فوجد جاره الحمار يجلس حزينا شارد الذهن تبدو عليه علامات اليأس والإحباط فقال له ما بك يا جار الحمار أشعر بالحزن واليأس. لماذا يا جاري؟ طيب أنا ترى كل من حولي ينظرون إلي بنظرة تعالي واستكبار. إذا أراد أحد أن يهين الآخر يقول له أنت حمار أو أنت كالحمار. لقد صرت أنا وإخواني الحمير مثلا للمهانة والوضع. لست وحدك الذي ينظر الناس إليه تلك النظرة، فأنا مثلك يضربون بها المثل في القبح. هذا صحيح للأسف. عندك حق، لم أفكر في هذه المسألة من قبل، لذلك سألزم بيتي من اليوم. كم أنا حزين مثلك. وبعد أيام افتقدت الحيوانات في نفس الحي جاريهم الحمار والكلب، فذهب الكلب إلى بيت الحمار ليسأل عن سبب اختفائه، فطرق الباب ونادى، فرد الحمار من بالباب؟ أنا جارك الكلب. مرحبا، ماذا جاء بك؟ جئت لأسأل عنك، فقد افتقدتك بضع أيام. لقد قررت الاعتزال في بيتي. روى له قصته وشعوره بالمهانة، وهنا شرب الكلب ثم قال أنا أيضا مثلكما، لا أرضى من أحد أن يسخر مني. ثم ذهب إلى بيته وجلس حزينا هو الآخر. ولما علمت الغزالة بالخبر قالت لنفسها الحمار والقرد والكلب كل منهما لزم بيته ولا يريد الاتصال بجيرانه. لقد سيطر عليهم اليأس والحزن والإحباط. لماذا يا ترى يشعرون أن من حولهم يسخرون منهم؟ عجيب الأمر، هؤلاء الثلاث سوف أزورهم لأساعدهم إلا دمتا. ذهبت الغزالة إلى بيت الحمار وقالت له لماذا هذا الحزن يا صديقنا الحمار؟ يا صديقتي الغزالة، أنت موضع إعجاب الجميع وتقديرهم، وإذا أراد أحد أن يمدح الآخر شبهه بك وقال أنت مثل الغزال، أما أنا فكما تعلمين موضع المهانة والوضع. يا صديق الحمار، أنت أقوى مني، والناس يحتاجون إليك ويحضرون لك الطعام حتى تؤدي لهم أعمالهم، أما أنا فيبحثون عني كي يصطادوني ويأكلوا لحمي، فماذا يفيدني مدحهم عندما أصبح لحما في بطونهم؟ حقا دعك من هذا الشعور، فأنت حيوان مفيد لا يستطيع أحد الاستغناء عنك، وقيمة المخلوق بما يؤديه من فائدة. قال الحمار نادما عجبا لهذا الزمان، هيا بنا ننطلق إلى صاحبيك القرد والكلب. فطرقت الغزالة باب القرد، فرد القرد بفتور طارق طارق افتح يا قرد، أنا جارتك الغزالة. مرحبا بك أيها الغزال، ما لنا لا نراك معنا، وما تجلزين من القرد وهو موضع الاحتكار من كل من حولي. أيها القرد، إنك مخلوق تعيش حياة سعيدة، تتنقل فوق الأشجار في حيوية ونشاط، وكثيرا من الناس يحبونك ويصفونك بالذكاء وخفة الدم. هذا صحيح، لماذا لا تسعد نفسك بكل هذا الحب وحرية الحركة؟ معك الحق يا صديقتي الغزالة، هيا بنا نذهب لجارنا الكلب. افتح أيها الكلب الوفي. لا أريد أن أقابل أحد. ليس هذا طبعك من الشهامة والوفاء، أنت الذي تكافح اللصوص والأسرار، أنت الذي تحرس حقوق الناس، أنت الذي لا تنسى من أحسن إليه. فتح الكلب بابه فوجد الغزالة ومعها جاريه الحمار والقرد، وقد تغيرت مشاعرهما وإذا بالجميع يصيحون فيه. اخرج أيها الكلب واستمتع بالحياة واعطيها من جهدك وقدرتك. وهنا شعر الكلب بالسعادة والثقة، ففتح الباب وانضم إلى جيرانه، وعاد الجميع إلى بقية الحيوانات. وقال الكلب الآن أحسست بالسعادة، هيا نمرح يا أصدقائي. ولقد فرحت الحيوانات بعودة جيرانهم الحمار والقرد والكلب، وشكروا الغزالة على جهدها. وهنا قالت الغزالة أنا لم أفعل شيئا، فأنا قد عملت بالحكمة التي علمتني إياها والدتي، والتي تقول أصنع سعادتك بالنظر إلى الجانب المشرق من الحياة. أصحابي الصحبات، وبكده خلصت حكايتنا، كان معانا صفة الثقة بالنفس، وأتمنى أن أنت تكونوا استفدتوا من حكايتنا النهاردة، وأتمنى أن احنا كلنا نكون واثقين في نفسنا عشان نعرف نقوم بأي عمل احنا مكلفين بيه. كان معانا النهاردة يحيى أحمد، سميرة أسامة، عمر هشام. أصحابي الصغيرين معانا النهاردة مفاجأة، معانا مشرفة الحضانة أستاذة سلوى لبيب. أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك. أهلاً. سعيدة بوجود حضرتك معانا النهاردة، واسمح لنا نتكلم شوية عن أصدقائنا الصغيرين في الحضانة. مرسي لك جدا، وأكيد أنا أحب أعمل ده. تمام. المناهج في الحضانة، يعني طبعا إحنا بنتكلم على حضانة في مدرسة حكومية، هل المناهج بتختلف من مدرسة للتانية؟ لا لا لا، هو رياض الأطفال بينزل لي مش منهج، بينزل مؤشرات زي عناوين كده وأهداف بتبقى تبع الخطة، يعني مجالات معينة بنتحرك فيها، سواء مجال مثلا لغوي أو مجال رياضي أو مجال حركي مجال موسيقي، كل المجالات الثمان مجالات بنتحرك من خلالهم عشان نعلم الطفل وننميه ونجهزه للابتدائي. المجالات دي بيبقى كل مجال فيه مجموعة مؤشرات، كل مؤشر أنا باخده وأعمل عليه الأنشطة اللي تناسب الأولاد بتوعي. من خلال الأنشطة هل بنقدر في سن الحضانة نكتشف أطفال موهوبين في مجالات معينة؟ أكيد، إحنا عندنا الحالات الخاصة بنقدم من خلالها سجل اللي بتعمله المعلمة جوه القاعة، بتكتشف من خلاله الولاد اللي عندهم مواهب. لو أنا أديهم ورقة وأقول لهم ارسموا اللي يجي على بالكم، ولقيت ولد متميز في الرسم فأنا بعرف إن ده موهوب في الرسم، هذا بهيئه أكتر وأكمل معايا بديله أنشطة أكتر عشان أنمي الموهبة دي. لو لقيت طفل عنده موهبة تاني في الإلقاء أو الشعر أو في الغنى المنفرد، حاجات زي كده بعرف المواهب ديت من خلال الأنشطة اللي أنا بقدمها. هل في مشكلات معينة أو عقبات بتواجه الكيزي؟ أكيد أكيد، من أكتر المشكلات اللي بتواجهنا نقص المعلمات. أنا عشان أكون بتعامل صح المفروض يكون في 2 معلمات في القاعة، كل معلمة بتقوم بدور والتانية بتساعد معاها وبيتبادلوا الأدوار، يعني هما المعلمات الاثنين متخصصات لكن واحدة بتقوم بدور المساعد في وقت النشاط اللي بتقوم به المعلمة التانية. أنا عندي معلمة واحدة في كل قاعة، ولو حصل أي ظرف المعلمة وغابت أنا ببقى مش عندي حل. دي أهم مشكلة طبعا المعلمات، غير بقى الإمكانيات المادية. أنا عندي مشكلات مادية، عندي الميزانية قليلة وعندي احتياجات ضخمة، فأنا محتاجة أن أنا أطور المكان، محتاجة أن أنا أجيب ألعاب فناء، محتاجة أن أنا أعمل كل الشغل اللي يهيئ الولاد ويخليهم سعدة. أنا جايبة الولد مش عشان أتعيسه معايا، أنا جايبة عشان يفرح، فعشان يفرح هو محتاج يلعب كتير. هم بيحبوا الأنشطة جدا يعني. تمام. أنا مش عندي ألعاب فناء مثلا، فدي حاجة مضايقاني، يعني عندي حديقة واسعة وكبيرة ومجهزة أن يكون فيها ألعاب فناء، لكن عشان مفيش ميزانية مش قادرة يكون عندي ألعاب فناء. طبعا يعني بنتمنى أن يكون في فرصة ميزانية للسن ده وسن المدرسة، يعني ده أهم حاجة أساسا، يعني أن أنا أخلي الطالب يكون حابب المدرسة والطفل الصغير يكون حابب مجرد ما يدخل الكيجي. يعني نرجو ان المدارس الحكوميه والحضانات طبعا ترجع تسيطر زي ما كانت، تبقى هي ليها الكلمه الاولى والاخيره، لان هي دي يعني اللي احنا بنكون واثقين فيها، يعني واثقين ان احنا او لو قعد السنه الاولانيه والسنه الثانيه جه دوره في التجريبي بتاخده من عندي، فكانها جايبه عندي يتاهل لغايه ما يوصل لسن التجريب. دي حالات كتير جدا بتحصل معايا، لان فعلا بقينا نشوف يعني طالب في اولى ابتدائي تجريبي بيبقى كبير جدا. طبعا كبير على سن، وصعب ان هو يستنى لغايه السن ده ما يدخلش حضانه. طبعا صعب ان هو لغايه السن ده ما يتقابلش مع اولاد من سنه. صعب، مش كويس. انا عارفه ان يعني ده بيحصل نتيجه العدد الكبير وقله الاماكن، لكن للاسف برضه ده مضر جدا للاطفال الصغيرين. طبيعي، احنا عندنا لو قدرنا نعمل اتاحه لكل مدرسه يكون فيها رياض اطفال اعتقد هنستوعب عدد كويس. نرجو ان يبقى في نظره لكل الامور اللي احنا ذكرناها، لان احنا يعني احنا حابين مصر، حابين ان المدارس الحكوميه هي اللي يكون ليها الكلمه الاولى زي ما قلنا، لان هي دي اللي احنا هنكون واثقين ان احنا نودي اولادنا فيها. ده حقيقي، ده حقيقي. دول ايه الاطفال الصغيرين اللي بيخافوا وما بيرضوش يروحوا الحضانه؟ اقول لهم الحضانه جميله، فيها حاجات حلوه قوي، فيها فرصه جميله جدا انك تعرف على اصحابك، تعرف على الميس، واكيد هتحب الحضانه ما تقلقش. هيعرف ناس كتير بدل ما انت قاعد في البيت فاضي يعني. بالظبط. او التلفزيون بس وكده. ده حقيقي. ايوه. شكرا جزيلا سعيدة خالص بوجود حضرتك معانا. شكرا. كل الشكر أستاذة سلوى لبيب المشرفة على الحضانة بإحدى المدارس الحكومية مدرسة عمر مكرم. شكرا جزيلا. عفوا ميرسي جدا. شكرا لك. بريلا بريلا بريليلا بريلا بريلا بريليلا بريلا بريلا بريلا مبروك على كل الشلة وبريلا بريلا بريلا مبروك على كل الشلة ادي حلاوتنا بحبك شربت وردة وكراميل يا ام المريا لو الطول مبروك يا ام سفيرة يا ام المريا لو الطول في البيت هادية واميرة في الفصل تملي الاولى بالوقت بقيتي كبيرة ونجحتي من سنة اولى وبقيتي في ثانية صمالة أصدقائي يسعدنا أن تكون معنا دكتورة إيمان السرطاسي بكلية العلوم جامعة دمياط. أهلا بيكي. أهلا بحضرتك. حضرتك قلت لي أن في قسم الحشرات وأطفالنا النهاردة عرفوا أن حضرتك موجودة معنا فاليوم أسئلة كثيرة جدا حول الحشرات سواء المدرة أو غيره، فإحنا برحب بأصدقائي معنا في الاستوديو. نبدأ نعرف بنفسنا. تفضلي. زينة أحمد عندي 9 سنين. كنزي رضا 14 سنة. حنين وائل 11 سنة. روان وائل 12 سنة. فرح محمد 11 سنة. محمد رضا 10 سنين. أهلا بكم أصدقائي، وأرجو أيضا أن أصدقائي اللي سمعنا من خلال الفترة المفتوحة لو عندهم أسئلة إن شاء الله يبقوا معنا وهنجاوب على أسئلتهم، وأيضا يبعتوا على الأسئلة بتاعتهم على صفحة أطفال البرنامج العام على الفيسبوك علشان ممكن دكتورة إيمان تتواصل معهم وتجاوبي على أسئلتهم. أكيد طبعا. طيب محمد عندك سؤال تفضل. زي ما نمل ليه صوف كقول ليه العنكبوت ليه صوف كقول العنكبوت ده مش حشرة، هو برضو بعض الصفات هو متصل بالحشرات بس ده فصيلة وده فصيلة ماشي. العنكبوت برضو هو ضربه في أمثلة ان يتكلم مثلا عن بيت العنكبوت ان هو ده بيت ضعيف وان هو هين مثلا، يعني ان هو برضو بيتغذى برضو على الحشرات في نفس الصورة. والبعوضة ايضا والبعوضة والمن برضو نفس وضرب بيها مثلا وضرب بهم مثلا ان دولة حاجات حشرات ضارة بالإنسان، بس العنكبوت برضو مش ضار. العنكبوت في جزء ضار وفي جزء تاني مجرد بس بيتغذى على الحشرات اللي حواليه. طيب كنزي تفضل. ايه اكتر الحشرات اللي بقى في منها انواع كتير، يعني ممكن لاقي منها كذا شكل؟ الخنافس والنمل انواعهم كتيرة جدا على مستوى العالم واشكالهم كتيرة وبيختلف من منطقة لمنطقة ومن بلد لبلد. يعني احنا لو مثلا بنصنف خنافس ديت على مستوى مصر تلاقيها مختلفة نفس الخنفسة بس بشكل مختلف في مكان تاني ولها اسم تاني ولها صفات تانية. طيب هي بتختلف على حسب البيئة وعلى حسب المكان اللي عايشة فيه. جامع تفضل. مش معنى النمل بالذات هو اللي ذكر في القرآن مع انه هو حشرة ضارة؟ النمل ما هوش حشرة ضارة، هو ممكن احنا بنحس بيه انه هو مثلا بيزعجنا، ممكن مثلا بيضايقنا في حاجات، بس هو مهوش ضار. يعني في الطبيعي ان هو مهوش ضار، مش زي الحشرات التانية الكبيرة اللي هي مثلا زي الصراصير زي البعوض زي البق اللي بين الامراض. يعني ماشي احنا نخاف، ما نخافش مثلا من النمل لكن نخاف مثلا من الصراصير، لان الصراصير وجودها داخل البيت بيزين الامراض من للاكل بتاعنا، بتنقل الامراض لينا احنا شخصيا، بتنقلنا الامراض دي. في سؤال اخر تفضلي. ايه انواع الحشرات الضارة وايه انواع الحشرات النافعة؟ اسماء يعني؟ طيب احنا عندنا في الحشرات الضارة الحشرات اول النافعة. الحشرات النافعة احنا عندنا اكبر مثال لنا هو النحل خلاص، وفي اللي هي دودة الأذى اللي بتنتج لنا الحرير. طب اكبر الحشرات الضارة ايه اكبر حاجة الطفل يخاف منها؟ يعني بما اننا بنكمل السؤال معاك. لو داخل البيت بنخاف من الصراصير، وديت مشهورة جدا، يعني هي مشكلة ان احنا بنستقل بيها بس هي بتنقل لنا امراض للاسف ما بناخدش بالنا منها. الصراصير بتدخل لاماكن، الاماكن اللي هي بيكون فيها اطعمة اطعمة وبتنقلها لنا، بتيجي من بره من الشارع وبتدخل البيت وتقف على الطعام. ممكن أيوة. احنا ناكل طعام ملوث وذباب. كنت هتكلم عن الذباب ايضا لانه يعني ما فيش بيت بيخلو مجرد انك تفتح حتى ولو جزء حتى لو قفله الشبابيك كلها بتفتح الباب بتدخل ذبابه وكده. نعمل ايه يعني والحاجات اللي بنرشها علشان نموت الحاجات دي مش هي ضاره اصلا؟ هو احنا برضو كان المفروض ان احنا نوازن بين الحاجات اللي احنا بنستخدمها عشان نكافح الحاجات ديت وبين حياتنا كافراد. فاحنا مثلا ما نصرفش قوي في ان احنا نجيب مبيدات تبقى فظيعه مكلفه اولا على الاسره, تاني حاجه ان هي تكون بره اصلا يعني هي بتسبب لنا قلق في الجهاز التنفسي, بتاخد كميه الانسان نفسه بياخد كميات مع مرور الوقت بيتعب في حاجات كتيره صحيا يعني. اما بقى ان احنا نقدر نكتفيها ممكن بحاجات بسيطه يعني احنا مثلا ممكن ايه نستخدم مثلا الصراصير والذباب نغطي الطعام. الذباب كحاجه طايره والصراصير كحاجه زاحفه. بنغطي الطعام كويس جدا, بنحاول ان احنا نقفل الاماكن اللي هي بتيجي منها زي البلعات نغطيها كويس, اماكن اللي هو الباب يكون مكان نظيف, الشقه نفسها بننظفها دايما او على طول. اما بقى بالنسبه للذباب بنحاول مثلا هو ذباب طبيعي في حياتنا فاحنا ممكن مثلا نعمل شيش بال او سلك نسمح بدخول الهواء والشمس وكل حاجه بس ما بيدخلش ذباب كتير. والناموس نفس الحكايه برضو نفس لان الحكاية. الاطفال معاهم مشاكل مع الناموس, نبص نلاقي الطفل حتى ما بنشوفهاش وهي طايره بس نبص نلاقي الطفل حتى قد ايه لو باين اثرها فهو ما بنشوفوش بس اثره بتبان على الاطفال. فاحنا ممكن نستخدم مبيدات بس مبيدات بكميات قليله وما نرشش والاطفال موجودين في المكان. في نهايه اللقاء بنشكر الدكتوره ايمان السرطاسي بكليه العلوم جامعه دمياط, شرفتينا ومنتظرين اسئله اطفالنا على صفحه اطفال البرنامج العام على الفيسبوك. وشكرا لاصدقائي اللي كانوا موجودين معنا النهارده في الاستوديو وعلى لقاء ان شاء الله. الى ان نلتقي لكم ارق تحياتي وبتمنى للجميع كل التوفيق. عندي فرشة أروبة ليها شعر غنون ومعاها أنبوبة بتطلع معجون, آخد من ده علاجي وألمع أسناني وأتلك على الهادي وأرجع لمع تاني الصف الفوقاني من فوق لتحتي والصف التحتاني من تحتي لفوقي الصف الفوقاني والصف التحتاني من تحتي لفوقي وكده لا بتتلوث اسناني ولا تسوث وكده لا بتتلوث اسناني ولا تسوث وتلالي ابتساماتي واضحك كركركر يا صحابي وصحباتي هنا ومحلى السر بصوا شوفوا حاجاتي انما احكي السر صحابي وصحباتي هنا ومحلى السر بصوا شوفوا حاجاتي انما احكي السر عندي صابونة شقية مطارة ولعبية لما بغسل وشي بتشعور لعينيا لما بغسل ايدي تتزلط في ايديا تتزلط في النطة او تسقط في المية احملك يا صابونة يا شقية يا مجنونة بتقلي وتقلي لما هتبكي مني احملك يا صابونة يا شقية يا مجنونة بتقلي وتقلي لما هتبكي مني ويا ريتك ما تكشي الا بنغسل وشي ويا ريتك ما تكشي الا بنغسل وشي ردي يا حلوة وهاتي ده انا عمري ما هفر يا صحابي وصحباتي هنا ومحلى السر بصوا شوفوا حاجاتي انما ايه مغامرات جوه التليفون مع ضياء سليمان, محمد عبد الشافي ومنار شير. السلام عليكم. ازيك يا نهى؟ وعليكم السلام. ازيك انت يا مصطفى؟ كنت فين يا ابني بقالك يومين وتليفونك مقفول ليه؟ ابدا، رحت عند عمك وانا في الطريق التليفون ضاع، ومش على كتر خير واداني التليفون ده ماشي بحالي. والله فيه الخير. اه صح، نسيت قبل ما انسى، بس علي سال عليك. علي؟ علي مين؟ ما اعرفش حد بالاسم ده. وبعدين بقى معاك. خلاص بقى يا درش، علي عرف اللي غلط في حقك وجالك كذا مره عشان يصالحك. بص يا نهى، الله يرضى عنك سيبيني في حالي، عشان خاطر بابا وماما ما يتكلمش في الموضوع ده معايا تاني. ضياء، هو مين مصطفى ونهى دول؟ انا نفسي ما حسيتش بحاجه غير دلوقتي. نهى ومصطفى دول اخواتي يا منار، ومسعد ده يبقى ابن عمهم، تمام؟ وعمهم بقى اللي هو الراجل العجوز اللي كان في الحلقه اللي فاتت وانت ساعتك كنت نايمه ساعتها. استنى، مسعد دوت اللي هو كان اللي هو كذا في كنت الفلف. معلش مش مجمعني منه. منار نام يا منار، نام منار، اسكت. طيب ومين علي ده؟ ليه واحد وعرف غلطه ما بسامحوش؟ انت تتكلمي ازاي؟ ده الف حقي كلام ما يتقالش اصلا. خلاص براحتك بقى، بس في حديث يقول خيرهم اللي يبدا بالسلام. بقولك ايه، انا نازل واسيبك للسلام بتاعك ده. مصطفى يا مصطفى، ربنا يهديك. يا مصطفى واخد في وشك وماشي ليه يا ابني؟ ابدا، متضايق شويه، سيبني في حالي يا لبيب. ده انت متضايق قوي بقى، بتقول لي لبيب حاجه كده امال فين بيه؟ متضايق شويه بس. علي سأل عليك وكان عايز يتأسف. بقولك ايه، مش عايز حد يجيب لي اسم الانسان ده تاني ابدا. انت لو كنت مكاني ما كنتش كلمته اصلا وتصرفت نفس التصرف. طيب ماشي، بس هو جه لحد البيت عندكم. انت عارفه يا منار، المثل بيقول من جه دارك جاب الحق عليك. طب ويعني ايه بقى ان شاء الله المثل ده بقى يا ضياء؟ والله شكلك ما انت عارف حاجه وعملته الامثال كده وخلاص. يعني ما جاوبش عليك دلوقتي؟ انت حر، انا هسيبك كده. لا خلاص جه امري لله. المثل ده يا منار معناه ان اللي جه بيتك وطلب منك السماح وانت ما سمحتوش يبقى انت اللي غلطت فيه، وبدل ما هو جاي يعتذر لك يبقى انت اللي المفروض تعتذر. للدرجه دي؟ صدق ما كنتش عارف يا ضياء. بس على فكره انا من رايي ان المفروض ما يكونش فيه زعل بين الناس، واللي يغلط المفروض يعتذر على طول، والمفروض يكون بيننا تسامح واننا نسامح بعضنا. لسه برضو مش عايز تكلمني؟ علي مش عارف اقول لك ايه بصراحه. ادخل المفعات. منور يا علي، ده بابا وماما هينبسطوا لما يشوفوك. ادخل اعمل لك شاي. شكرا. حاجه كويسه جدا لما تسامح يا منار وتعفي عن الناس. التسامح ذكر في القران الكريم، ومن الايات يعني اللي انا فاكراها بسم الله الرحمن الرحيم فاصفح الصفحه الجميله. خلاص يا منار، اقول لك على حاجه، انا مسامحك. سامحني ليه ان شاء الله؟ زعلتك فين؟ انت هترجعي تاني يا منار تعملي اللي بتعمليه ده؟ طيب اصلك بتقول مسامحني يعني زي ما كنت زعلتك في حاجه. بقول لك ايه يا منار، اقعدي ساكته بدل ما بصي هخنقك. تخنقني ليه؟ ان شاء الله باذن الله. انت فاكر الدنيا سايبه ولا سايبه؟ هقول لماما. يا ريت تيجي حتى تطلعنا من قلب البتاع اللي احنا في قلبه ده. يا رب تطلعنا بقى من التليفون ده بقى يا رب. شارك في الحلقة مؤمن طارق، ندى محمد، عمر خير، ولؤي طارق. وقبل ما ننهي لقائنا النهاردة بذكر كل أصحابي وصحباتي تحت 9 سنوات هنستناكوا كل جمعة من الساعة 2 للساعة 3 عشرا علشان تكلمونا على تليفون 2-57-59-36 وتشاركوا معنا في برنامج كلام كبير علشان ندردش مع بعض ونتكلم في موضوعات كثيرة وكبيرة. وكمان كل أصدقائنا اللي يحبوا يشاركوا معنا في البرنامج الجديد كلام كبير كل يوم الساعة 7:30 و5 صباحا ممكن يتواصلوا معنا على صفحتنا على الفيسبوك أطفال البرنامج العام، واللي بنتواصل عليها طول الأسبوع. أصحابي وصحباتي، فين أصدقائنا النهاردة؟ لكن يوم الجمعة الجاي استنونا، وإحنا كمان هنستناكم الساعة 4:10. أطفال النهاردة. أطفال النهاردة. كنا معاكم التقديم دكتورة نعيمة حسن وشيرين ناجم، والإخراج كوثر محمود.